الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ثم أما بعد. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. ذكرنا أن هذه الجمل الثلاثة التي بعد هذه العبارة: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، كل هذه الجمل الثلاثة ترجع إلى نوع من أنواع التوحيد الثلاثة. التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ولا شيء مثله أو مثله، هذا يرجع إلى توحيد الأسماء والصفات. ولا شيء يعجزه، هذا يرجع إلى توحيد الربوبية. ولا إله غيره، هذا يرجع إلى توحيد الألوهية. إن الله واحد، واحد هذا اسم من أسماء الله الحسنى، هو الله الواحد القهار. والأحد أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، قل هو الله أحد. وذكر المتكلمون بينهما فروقا، والظاهر الله أعلم أنهما قريبان معنا، الواحد والأحد. إن الله واحد لا شريك له، بهذا الاسم بين المؤلف توحيد الله عز وجل: واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. الربوبية ترجع معانيها ترجع إلى الخلق والرزق والتدبير، الرزق والتدبير، كل ما كان راجعا إلى الخلق والتدبير فهو من معاني الربوبية. والألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعال العبد، والربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله هو. والفرق بينهما أن توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله، وأفعاله كثيرة: الإحياء، الإماتة، الخلق والرزق والتدبير كله، إفراده بها هذا التوحيد الربوبية. وإفراد الله عز وجل بأفرادنا نحن، هذا توحيد الألوهية، لأن الألوهية من العبادة كما سيأتي بيانه عند ولا إله غيره. لا شريك له، هذا تأكيد وبيان لقوله واحد. لا شريك له في هذه الأمور كلها، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. ما لم تنفي الشريك في هذه الأمور الثلاثة لا تكون موحدا. بل لا تكون مؤمنا. ولا شيء مثله, لا شيء مثل هذا كما قلت راجع إلى توحيد الأسماء والصفات, وفيه معنيان جميلان. المعنى الأول أن المؤلف رحمه الله عبر بالمثلية, طبعا سيأتي فيما بعد قوله ولا يشبه الأنام, وسيلحقه بتفسير يبينه, ولكن التعبير الشرعي الذي ورد في النصوص هو نفي المثلية, والمماثلة تكون في كل شيء, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا التعبير جميل, كلما التزمت بالمصطلحات الشرعية كنت أبعد من البدع, والمصطلحات الشرعية نأخذ بها من غير تفصيل لأنها مصطلحات شرعية ولا تتضمن إلا المعاني الشرعية, مصطلحات شرعية هذه فائدتها, بما أنها مصطلحات شرعية فلا تخشى تضمنها لباطل أو نفيها لشيء من الحق, مصطلحات شرعية. أما المصطلحات التي لا تكون منصوصة عليها في الكتاب والسنة فكن حذرا في استعمالها جدا جدا. وأقرب مثال لذلك التشبيه, أهل السنة لما ينفون التشبيه هم صريحين في نفي التشبيه, يذكرون نفي التشبيه بهذا المصطلح, من شبه الله بخلقه فهو كافر, كما يذكره كثير من الأئمة إسحاق بن راهويه, إبراهيم بن حماد وغيره, أئمة أهل السنة ينفون التشبيه, ولكن نفيهم للتشبيه بمعنى نفي التمثيل. وهم دائما لما ينفون التشبيه يردفونه بذكر مرادهم من التشبيه فيرجونه للتمثيل. وبعضهم لا ينفي التشبيه هكذا إطلاقا بل يفصل, ومنهم شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية لما ألف الواسطية اختار هذا اللفظ نفي التمثيل, ولما عقدت المناظرة حول الواسطية ذكر هذا الشيء, يقول أنا اخترت نفي التمثيل لأنه هو المنصوص عليه في القرآن, ليس كمثله شيء, وأمهل من كانوا يناظرونه أمهلهم سنتين, قال لهم أي حرف في هذه الرسالة تخالف الكتاب والسنة أمهلتكم ليس يومين أسبوعين شهرين سنتين, بينوها حتى أرجع إلى الحق. وأنا أظن أن هذا الإمهال لا زال إلى الآن, إلى الآن أهل السنة يمهلون أهل البدع ولا يستطيعون أن على كثرة ما كتبوا ما عندهم, لا يمكنهم أن يردوا شيئا من ذلك لأن كله مأخوذ من النصوص. هذه ميزة المصطلحات الشرعية. الشيء الجميل الثاني أن فيه نفي مجمل ولا شيء مثله هكذا بإطلاق, وهذا منهج من مناهج أهل السنة بل من أهم مرتكزات في العقيدة في توحيد الأسماء والصفات, النفي المجمل والإثبات المفصل. هذا ذكره الشيخ الإسلام في بداية التدمرية، وذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله كقاعدة من القواعد التي تتعلق بالصفات في القواعد المثلى، وذكر الأدلة على ذلك. هنا أنا أذكر لكم هذه الأمور حتى نربط الكتب بعضها ببعض، وكيف أن أهل السنة يربطون الموضوعات بعضها ببعض. يقول هنا القاعدة الرابعة، هذه القاعدة تتعلق بالصفات. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، هذا القواعد المثلى. فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم، كما قلت لكم فصل فيها شيخ الإسلام تيمية في مقدمة التدمرية، ذكر فيها أمثلة للصفات السلبية وذكر فيها أمثلة كثيرة للصفات الثبوتية، لبيان أن منهج أهل السنة الإثبات المفصل والنفي المجمل. ثم قال: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال الآتية. هذا الشيخ مثلا، الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، عاد ما تحتاج إلى تفصيل، ليس فلان ليس كمثله وعلان ليس كمثله، ما تحتاج، ليس كمثله ولم يكن له فلان. ثانيا نفي ما ادعاه في حق الكاذبون كما في قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأنهم ادعوا أن له. الثالث الدفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: ولقد وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأن هذا التعيين لستة أيام قد يوهم أن هذا هو مبلغ كماله ومبلغ قدرته، فذكر أن هذا لحكم أخرى ليس للتعب. إذن هذه قاعدة من القواعد التي يرتكز عليها هذا الباب، توحيد الأسماء والصفات. ولا شيء مثله، ولا شيء مثل هذا، هذه الجملة فيها كما قلنا نفي المثل عن الله عز وجل، نفي التمثيل عن الله عز وجل. ونستطيع أن نقول أيضا نفي التشبيه بمعنى التمثيل. أما التشبيه فهو لفظ مجمل، لماذا لا يستخدمه أهل السنة؟ ذكر هذا الشيخ ابن تيمية في هذا الكتاب، ذكره الشيخ الإسلام كما أشد، لأن التشبيه لفظ مجمل، لأن ما من شيئين موجودين إلا وبينهما شيء من التشابه ولو في الوجود، أليس كذلك؟ الله عز وجل موجود ومخلوقاته كلها موجودة، إذن بينهما شيء من التشابه ولو في مجرد الوجود، مع أن وجود الله عز وجل يختلف عن وجود المخلوقات. الله عز وجل هو الذي أوجد المخلوقات بقدرته ومشيئته، وهو الذي يفنيها. أما المثلية فتكون في تمام الاتصاف، وتكون أيضا في كيفية الاتصاف. فلذلك المثلية هذه ننفيها إطلاقا. والتشبيه إذا كان بمعنى التمثيل فنفيه لا إشكال فيه، والتشبيه الذي نحن ننفيه أهل السنة ينفونه هو تشبيه فيما يختص به الله عز وجل. فنقول ننفي التشبيه، وأن الله عز وجل لا يشبه أحد من خلقه، ولا يشبهه أحد من خلقه فيما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، أو في أفراده وصفاته وذاته، كل ما يختص به لا يشبهه فيه أحد. هذا هو التشبيه الذي لم فيه. ونحن لما نقول أنه لم يأتي في الكتاب والسنة نفي التشبيه بخصوصه بالنص عليه، هذا هو التفصيل الذي يجب أن نقوله. أهل البدع ماذا يقولون؟ انظروا إلى ابن تيمية أنه قال لم يأتي في الكتاب والسنة نفي التشبيه. سيد فودة والثقاف وغيرهم هكذا، هذا أهم ما يذكرونه. ابن تيمية مشبه، لماذا؟ لأنه ذكر أنه لم يأتي نفي التشبيه بخصوصه في الكتاب والسنة. طيب أنت لما ترد عليه جئنا بنص من الكتاب والسنة فيه نفي التشبيه باللفظ، تمام، ليس هناك. بعد أن بين شيخ الإسلام أن فيه إجمال، نفى الذي يجب نفيه وأثبت الذي المبتدع، بما أنك لا توافقه في أصله فلذلك يرميك بالتشبيه. والتنابذ بلقب التشبيه هذا من أكثر ما يدندن حوله المبتدع. أهل السنة عندهم عند الأشاعرة والماتريدية دائما مشبه. لما تجد في كتبهم اختلافهم في تكفير المشبهة، ما يقصدون المشبهة الأوائل الروافض، لا، يقصدون لنا. اختلافهم في حكمهم هل هم يكفرون أو يكتفى بتبديرهم. فالمحسن منهم يقول لا نكفرهم بل نكتفي بهم، وبعضهم يتوقف في تكفير أهل السنة. هم يقصدون أهل السنة، لماذا؟ لأننا زدنا عليهم في الإثبات، وهم يتفقون معنا في أصل الإثبات، أنهم يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات. إذن هم هناك لقب الصفاتية، هذا اللقب مقابل المعطلة. الصفاتية في هذا اللقب الأشاعرة والماتريدية والكلابية عموما وأهل السنة كلهم يدخلون في هذا اللقب. في أصل الإثبات هم معنا، ولكننا زدنا عليهم في الإثبات. لماذا؟ لأننا قلنا كل ما أثبته الله عز وجل نثبته، كل ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم نثبته، وهم قالوا لا، بعض ما أثبته الله عز وجل لنفسه فيه إشكال، لا يمكنني أن أثبته. مثلا الاستواء الذي أثبته الله عز وجل وذكر في 7 آيات من القرآن عنده إشكال، لأنه يستلزم التشبيه. بعضهم يقول إثبات الرؤية فيه إشكال، بعضهم يقول إثبات الصفات الخبرية بجملتها فيها إشكال، وهكذا. لأن القضية عندهم قضية عقلية. ذكر شيخ الإسلام في الحموية أن أول ما نرد عليهم نرد عليهم بأدلتهم التي يردون بها على المعتزلة، لأن الكلابية عموما الأشاعرة الماتريدية لما يردون على المعتزلة يقولون مجرد الإثبات ليس فيه تشبيه، وأنتم معنا في أصل الإثبات. هذا من يقول؟ الأشاعرة الماتريدية يقولون للمعتزلة بما أنكم تثبتون الأسماء فأنتم معنا في أصل الإثبات، مما يدل على أن إثبات الشيء من الأسماء لا يقرنا في التشبيه. فالأدلة التي تستخدمونها للرد على الجهمية نفس الأدلة تدينكم. هذا من يقول؟ نحن نقوله لي للأشاعرة والماتريدية، وهم يقولونه لي، وهم يقولونه لي الجهمية. الجهمية طبعا يثبتون الوجود. إذا سألتهم هل تثبت وجود الله عز وجل كأنه يتفضل عليك ويقول نعم، فنقول له أنت أيضا مشترك معنا في شيء من الإثبات. هل وجودك مثل وجوده؟ يقول لا، وجوده يليق به. فنقول صفاته وأسماؤه تليق بكماله وجلاله. من الذي لا نستطيع أن نحاججه هكذا؟ القرامطة. القرامطة يقولون لا أقول هو موجود ولا أقول هو غير موجود حتى لا تأخذني بشيء، لأنني إذا قلت هو موجود يستلزم التشبيه بالموجودات، وإذا قلت هو غير موجود يستلزم التشبيه بالمعدومات. فلا أقول هو موجود ولا أقول هو. بالله عليكم هذا المجنون يحتاج، يعني هل يليق أن يوجه له الخطاب؟ باتفاق الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية هذا كل من يثبت حتى أقل شيء الوجود فهو محجوج بما بالقدر الذي يثبته. هذا أول. ثانيا تكون المناقشة في شبهه. نقول مثلا للأشاعرة لماذا تنفون العلو؟ يقولون لأن العلو لا بد أن تثبت الجهة. لما تقول الله عز وجل في جهة العلو فقد أثبت إيش؟ على كلامهم الجهوي أثبت الجهة، والجهة يشار إليها، وكل ما يشار إليه فهو جسم، والأجسام متماثلة، وهكذا يقولون حتى لا نكون مشبهة لا نثبت العلو. فنحن نناقشهم في كل الخطوات هذه. نقول لهم من قال لك أن الأجسام متماثلة؟ هذه القضية هم بنوها على أن الأجسام هي مركبة من الجواهر الفردية. هذه القضية ترى مهمة جدا حتى نعرف لماذا يتهم أهل السنة بالتشبيه، وهذه التهمة إلى الآن تلاحق أهل السنة، وهي مبنية على إيش؟ مبنية على خرافات. الأجسام متماثلة لماذا؟ هم يقولون لأن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة، والجواهر الفردة متماثلة، فلذلك هم يقولون جسم الفيل وجسم البعوض متماثلان. لما ذكر الإمام ابن خزيمة أن لا أحد يقول بأن جسم البعوض وجسم الفيل متماثلان، ذكر الرازي أن هذا سبحان الله أطلق عليه كلمات يعني ثقيلة جدا، وقال كتابه التوحيد ينبغي أن يسمى بكتاب الشرك. وقال هو لا يفهم بماذا يكون التماثل. طيب إذا سألناه بماذا يكون التماثل، يقولون لأن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة والجواهر الفردة متماثلة. جميع الأجسام مركبة من الجواهر الفردة والجواهر الفردة متماثلة. كيف يكون الرد عليه؟ نحن لا نذهب إلى مثلا الرازي يقول هنا الأجسام متماثلة وهنا يقول غير متماثلة، لأنه كلهم مضطربون في هذه. بالنسبة للجواهر، الجواهر هي الذرات. العلم الحديث أثبت أن الذرات ليست متماثلة. ذرات الذهب تختلف عن ذرات الفضة، وهي تختلف عن ذرات الحديد، هي تختلف عن ذرات، هكذا الذرات تختلف. هذا التفصيل يعني أكثر من هذا التفصيل لا يمكن، لأنني لست منه. المهم الذرات ليست متماثلة. قديما كانوا يقولون الذرات هي متماثلة تختلف بالأعراض، فلذلك كانوا يقولون إذا استطعت أن تحول ذرات الحديد إلى ذهب تستطيع. لذلك يقول الإمام أبو يوسف من طلب المال بالكيمياء أفلس، إن هذه النظرية كانت معروفة قديما. والرازي ممن حاول أن يحول المعادن الرخيصة إلى المعادن لإيمانه بهذه. كثير من الأغنياء، كثير من الملوك يعني أخذوا منهم أموال أنه أنا أحول هكذا، ولم. لذلك يقولون من طلب المال بالكيمياء أفلس. العلم الحديث أثبت أن الذرات ليست متماثلة. الأمر الثاني، بالله عليك، هل تظن أن هذه المصطلحات الشرعية هي مبنية على خرافات الفلاسفة التي أخذتموها؟ الجواهر الفردة والجزء الذي لا يتجزأ، يعني أين هذا منها؟ هذه النظريات مأخوذة من الفلاسفة، يأخذون منهم ثم يغيرون فيها حتى يخالفونهم في أصل الله. من أصول وأساسيات هذه النظرية أن الجواهر، هذه الجواهر الفردة، لا تنقل، لا تقبل الانقسام، لذلك يسمونها الجزء الذي لا يتجزأ. أيضا العلم الحديث أثبت أن الذرة تتكون من ثلاثة عناصر رئيسة، وهذه العناصر أيضا يقولون أيضا تتكون من عناصر أخرى أصغر، ونجحوا في تشطير الذرة مما يدل على أنها تقبل الانقسام. ولكن للأسف الشديد، يعني وجود الله عز وجل، لاحظوا وجود الله عز وجل عندهم مبني على دليل الحدوث والأجسام، وهذا الدليل مبني على هذه النظرية، والآن هذه النظرية باطلة. بالله عليكم الملحدون ماذا سيقولون؟ الملحدون قلتم تقديم العقل والعقل والعقل، عقولكم يعني هذه نهايتها. النظرية التي أسستم عليها وجود الله عز وجل، هذه النظرية الآن ثبت بطلانها، ماذا تقولون؟ ترى هناك نسمع بعض الكلام الاستحياء من بعض الأشاعرة يحاولون التملص من، ولكن للأسف أنا ما وجدت أحد من، قد يكون تتبعي ناقصا، ولكن ما وجدت أحد يركز على هذه القضية وعلى القضايا الأخرى التي ربطوا بها أصول الإسلام. يعني هذه الأمور الآن تحتاج إلى إبراز. لماذا؟ لأن الأصول الدينية والأصول الإيمانية هم ربطوها بهذه الأمور، ودائما يحاججون بهذه الخرافات. العقل والعقل والعقل، إذا فتشت تجد هذه الخرافات، تماثل الأجسام والجواهر والأعراض والأجسام، هذه الخرافات. إذن نحن نقول كل الخطوات التي ذكرتموها، طبعا الكلام فيها طويل، اكتفيت بكما يقولون بمحطة واحدة، يعني كل ما ذكرتموه أنه يحتاج، أنه يستلزم كونه في جهة والجهة يشار إليها، وكل ما يشار إليه جسم والأجسام متماثلة، كل ما ذكروه هذا لا يثبت عقلا قبل أن نقول نقلا. منهج أهل السنة ومذهبهم في هذه الأمور أولا مؤسس ومبني على النصوص. إذا تحدثت في هذا الباب وانطلقت عن الوحي لا تخاف، أما الذين يتهمونك فالحقيقة يحتاجون أن يرحموا ويحتاجون أن يبين لهم. نحن أحيانا لما نحتد، يعني وخاصة أنا أتحدث عن نفسي، يا أخي المبتدئ الذي هو متوغل في أنواع من البدع يتهمك بأنك مبتدئ، مثل ما حدث مع الإمام البخاري رحمه الله، أخرجوه من البخاري على أنه مبتدئ. من أخرجوه؟ المبتدئ. قالوا هذا مبتدئ، قالوا أخرجوه لأنه مبتدئ، وهكذا. ولكن كما ذكر شيخ الإسلام، أهل السنة أرحم الناس بالخلق، يرحمون حتى المخالفين ويبينون لهم، لأن المجال ليس من مجال تناول. هذا باختصار شديد فيما يتعلق بالتشبيه. ولا شيء يعجزه، هذا يتعلق بتوحيد الربوبية، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ولا شيء، هذه نكرة في سياق النفي، لا نفي، شيء نكرة، النكرة في سياق النفي يكون ظاهرا في النفي. الفرق بين الظاهر والنص أن الظاهر يحتمل معاني أخرى إلا أنه أظهر في هذا، أما النص فلا يحتمل إلا معنى واحد. يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء. إذا أضفت من هذا، يعني يكون نصا في العموم. لا شيء هذا ظاهر في العموم لأنه نكر في سياق النفي، إذا أضفت من يكون نصا في العموم. أنا أذكر هذا لأن حتى نقارن بين عبارة الشيخ وعبارة الشيخ أيضا جميلة، ولكن ما ورد في القرآن أفصح لأنه نص في العموم وهذا ظاهر في العموم. ولا إله غيره، الظاهر تكون له معاني إلا أنه أظهر في هذا المعنى، ولكن لا ينفي المعاني، احتمال المعاني الأخرى، أما النص فلا يحتمل إلا معنى واحد. هذا في تعريف الجمهور. ولا إله غيره، لا إله غيره في قوة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا نافي للجنس، إله اسم للا نافي للجنس، وخبره غير موجود، غيره يعني إلا الله، خبره غير موجود، والخبر مقدر. وقد اختلفوا في تحديد الخبر، وكل فئة تحدد الخبر على هواها. سبحان الله، يعني هذه كلمة التوحيد، كلمة الشهادة، بها يدخل المرء الإسلام. هذه البدع خلت الناس تظل على اختلافها حتى في كلمة الشهادة. وحتى الإله ما معناه، لا إله غيره، هل لا إله غيره هل يقصد الطحاوي يعني لا خالق غيره؟ هكذا يقول المتكلمون. المتكلمون الإله عندهم بمعنى الخالق، يرجعونه إلى معاني الربوبية، لا يفرقون بين الربوبية وبين الألوهية. طبعا هذا خطأ، والإله معناه المألوه، أليها يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة، والإله بوزن فعال بمعنى مألوه، مثل كتاب بمعنى مكتوب، الكتاب وزنه فعال بمعنى مكتوب، لما نقول كتاب معناه مكتوب، وهكذا إله معناه مألوه، والمألوه هو المعبود، وليس بمعنى الربوبية. ولذلك ذكرت لكم أن من أبرز التهم التي وجهت إلى شيخ الإسلام تيمية وإلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقولون أنتم أصحاب التثليث، جعلتم التوحيد الربوبية والألوهية مع أنه ليس بينهما فرق، مع أنه هم أيضا يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام كما ذكرت: توحيد في الذات، توحيد في الصفات، توحيد في الأفعال. إذن الإله بمعنى المعبود، والخبر الذي هو محذوف هو حق، لا إله حق، لأن النفي هنا مسلط على استحقاق العبادة وليست على الألوهية، وهذا الأمر نعرفه بالإعراب. لا كما قلت لكم لا نافية للجنس، وهي تحتاج إلى اسم وخبر، اسمها يكون منصوبا وخبرها يكون مرفوعا. اسمها موجود لا إله، إله هذا اسم الله، الخبر مقدر وهو حق، لا إله حق إلا الله أو إلا الله، ها؟ إلا الله مرفوع، أليس كذلك؟ إلا الله هذا مرفوع، لماذا؟ لأنه بدل من الخبر، والخبر مرفوع. والخبر مرفوع، والاسم لو كان بدلا من إله لكان منصوبا، لأن البدل والمبدل منه كلاهما يكون إعرابهما واحدا، واضح؟ لا إله منصوب، حق مرفوع، إلا الله بدل من الخبر. إذن النفي مسلط على ماذا؟ على استحقاق العبادة وليس على الألوهية. ولذلك نقول لا إله، الله عز وجل ليس داخلا في هذا النفي، لا إله ليس فيها النفي الألوهية عن الله عز وجل وعن غيره ثم إثبات الألوهية لله عز وجل كما يقوله البعض، لا، هنا نفي استحقاق العبادة. لا إله حق، أي ليس هناك إله يستحق العبادة إلا الله عز وجل، واضح؟ إذن النفي هنا مسلط على استحقاق العبادة وليس على الألوهية. من الذي يشرحه يكون يشرحه بأسلوبه؟ أن بعض الإخوة من فوائد هذا، بعض الإخوة يقولون لا إله فيها نفي الألوهية عن الجميع إلا الله، إثبات الألوهية لله عز وجل فقط، هذا خطأ. لا إله، نفي الألوهية الحقة عمن ليسوا آلهة حقا. الله عز وجل إله حق، إذن لا يدخل هنا أصلا، لا يدخل في النفي لأنه إله حق. ولا إله حق معناه أن النفي هنا الأهم فيه نفي استحقاق العبادة وليس نفي الألوهية، لأن القضية الخلاف مع مشركي قريش ليس في وجود الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون، بالتأكيد لا يختلفون في هذا. أين يختلفون؟ أجعل الآلهة كثر، أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني جعل المعبودات كلهم جعلهم معبودا واحدا، هنا الخلاف. فلذلك لا إله حق إلا الله، إلا الله بدل من. إذن لا إله ليس فيها نفي للربوبية، الإله ليس بمعنى الربوبية، الإله بمعنى المعبود. قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قديم ليس من أسماء الله عز وجل، والإمام الطحاوي هنا لم يطلقه على أنه اسم من أسماء الله عز وجل، بدليل أنه شرحه وقيده بقوله بلا ابتداء. لو كان اسما من أسماء الله عز وجل قال قديم ودائم، أو قال القديم الدائم، ولكنه أطلقه من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع. أبواب توحيد الأسماء والصفات أربعة، أضيقها باب الأسماء، أضيقها باب الأسماء، ثم باب الصفات، ثم باب الأفعال، ثم باب الإخبار. باب الإخبار أوسع، تستطيع أن تخبر عن المعاني الثابتة لله عز وجل بأي لفظ صحيح، وهذا من هذا الباب. لأن القديم يأتي القدم يكون نسبيا ويكون أيضا قدما مطلقا، والمتكلمون يذكرون أن من أسماء الله عز وجل القديم ويقصدون القدم المطلق. فنحن نقول لهم لماذا تذكرون هذا من أسماء الله عز وجل مع أنه لم يثبت اسما لله عز وجل في النصوص؟ والمتكلمون يتفقون مع أهل السنة والجماعة أن الأصل في باب الأسماء التوقيف، لا يختلفون في هذا. وهذا غريب، هذه المسألة لا يختلفون فيها، هم يذكرون وينصون وكلامهم واضح أن باب الأسماء توقيفي. ما لم يرد نص في الكتاب والسنة أن هذا اسم لا يسمى الله عز وجل به، مع ذلك في كتبهم التي ألفوها في أسماء الله الحسنى يذكرون القديم والمدير والمتكلم وواجب الوجود، حتى واجب الوجود. فالصحيح هنا أن الإمام الطحاوي لم يطلقه اسما، ومما يدل على أنه لم يطلقه اسما قوله بلا ابتداء، لأن القديم إذا اكتفيت به لا يدل على، هو يريد قديم بلا ابتداء، يريد معنى اسم الله عز وجل الأول، وهذا لا يتم إلا بهذا القيد، قديم بلا ابتداء أي قدمه مطلق. دائم بلا انتهاء معناه استمراره في جهة الأبد، وكما يقولون أزل، أزلي وأبدي، أزلي قديم بلا ابتداء وأبدي دائم بلا انتهاء. لا يفنى ولا يبيد، هذا التأكيد لقوله دا دائم بالانتهاء، دائم بالانتهاء، أكده بقوله لا يفنى ولا يبيد. الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد كلاهما متقاربان، ولا يكون إلا ما يريد. هذا رد على المعتزلة. لذلك قيده بقوله بلا ابتداء. لو قال القديم الدائم كنا يعني كان يحتمل أنه أطلقها، لكن هذا بعيد من أمثال الإمام الطحاوي رحمه الله. كل هذه التفاصيل لأن هناك كما قلت لكم، لأن هناك من شرحه هذا الكتاب الذي أمامنا جعله ماتريديا محضا. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، هذا فيه رد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون أن كفر الكافر ليس بإرادة الله عز وجل، كفر الكافر ليس بإرادة الله عز وجل، إيمان المؤمن بإرادته، ولكن كفر الكافر ليس بإرادته. وكما تعرفون أن المعتزلة يرون أن أفعال الخلق هي مخلوقة لهم، والله عز وجل أراد من الكافر الإيمان كونا، والكافر أراد الكفر فغلبت إرادته إرادة الله عز وجل. ولذلك فيه رد على المعتزلة. وهذه المسألة، مسألة الإرادة والقدر، تأتي تفاصيلها لاحقا. والمؤلف رحمه الله لم يرتب كتابه، هذا من أهم ما يلاحظ المؤلف، لم يؤلفه مرتبا ترتيبا معينا. أكثر من يكتب في العقيدة يرتبون المباحث على أصول الإيمان الستة وعلى نفس الترتيب الذي في حديث جبريل. المؤلف يبدو كتبه على فترات متلاحقة، وكلما تذكر شيئا كتبه، لأن مسألة القدر فيها مبثوثة في مواضع، وكذلك مسألة الصفات، وكذلك مسألة الإيمان. وسيأتي التفصيل أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. وهنا يقصد الإرادة الكونية، لا يكون إلا ما يريد أي كونا، لأن الإرادة الشرعية تتخلف. الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أن الإرادة الشرعية تتخلف ولا يرضى لعباده الكفر. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليؤمن الجميع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كثير منهم ما يعبدون. الإرادة الشرعية تختلف وهي تتخلف، أما الإرادة الكونية لا تتخلف. وإرادة المؤلف هنا ولا يكون إلا ما يريد يقصد الإرادة الكونية، والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. الإرادة تأتي كونية وشرعية، أما المشيئة فهي كونية فقط، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. لا تبلغه الأوهام، الأوهام هي من قبيل التخيلات. كلما فكر الإنسان أن الله عز وجل سيكون على هذا النحو أو على ذاك النحو، لن تبلغه أوهامه وتخيلاته، ولا تدركه الأفهام. تدركه أي لا تحيط به الأفهام، أي العلوم، العلوم. النظرية المعرفة عند الإنسان هذه تنشأ شيئا فشيئا. المولود الذي يكبر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، شيئا فشيئا تتكون عنده نظرية المعرفة، يرى هذا ترسخ في ذهنه، يرى مماثله وثم يجمعها، وهكذا تكون عنده نظرية المعرفة. ولذلك لما يقال له رأيت حيوانا، في الإجمال يذهب ذهنه إلى الهيكل المعروف للحيوان، أكبر من الفيل يتحدد، كذا لونه يتحدد، ولكنه يذهب ذهنه إلى الله عز وجل لم يره أحد ولم ير نظيره أحد، فكيف تبلغه لوهم ولولوه، كيف تحيط به؟ لا نعلم عنه إلا بالقدر الذي علمنا إياه. لذلك قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. رجع إلى قضية التشبيه، ثم أردفها ببعض الجمل الجميلة ليبين أن عدم التشبيه ليس معناه كما يذكره المتكلمون، وإنما عدم التشبيه يكون هذا حي لا يموت، قيوم لا ينام، هذه كلها بيان لعدم التشبيه. حي لا يموت، الله عز وجل متصف بالحياة، وكثير من مخلوقاته متصفة بالحياة، أليس كذلك؟ ولكن حياة الله عز وجل دائما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. إذن حياته لا تشبه حياة المخلوقين. لا تقول لي حصل تشبيه، لا أثبت له الحياة، لأن إثبات الحياة له هذا يستلزم التشبيه كما يقول من المعتزلة والجهمية. نقول حياة الله عز وجل حياة كاملة لم تسبق بالعدم ولا يلحقها العدم. أما حياتنا هل تسمى حياة حقيقية أو لا؟ هذا بحث ذكره شيخ الإسلام في التدمرية. هل إطلاق هذه الأسماء من قبيل التواطؤ أو من قبيل الاشتراك؟ لأن حياتنا هذه أولا أنت لا تدري عن حياتك، لم تأتي باختيارك، لم تختر شيئا مما يتعلق، لا توقيتا ولا صفة ولا انتهاء. ما هي هذه الحياة؟ لا تملكها، لا تملك شيئا منها. فإن قلنا أن هذه حياة مجازية لا نكون إلا أنها حياة، الحياة ضد الموت، هذه حياة. إذن حياة الله عز وجل ليست مثل حياة المخلوقين، فلذلك لا يشبه الأنام، لأن هذه الجمل كلها فيها تفسير لقوله لا يشبه الأنام. قيوم لا ينام، لا ينام لكمال قيوميته، حي لا يموت لكمال حياته، وقيوم لا ينام لكمال قيوميته، وخالق بلا حاجة. كثير من الناس يخلق ويقدر وينشئ شيئا إلا أن خلق الله عز وجل لا يكون لحاجة. أنت لما تنشئ شيء تحتاج إليه، الله عز وجل يخلق لكن ليس لحاجته إليه. خالق بلا حاجة، لماذا؟ لغناه الكامل المطلق. رازق بلا مؤنة أو مؤنة، الله عز وجل يرزق المخلوقات هذه بأصنافها وأعدادها بلا مشقة، لا يكلفه شيء. وأنت إذا صرت ملك وتملك كذا، يكلفك مهما يكلفك، أن تتكلف يكلفك الله عز وجل رازق بلا معونة مميت بلا مخاف. لماذا؟ لكمال قدرته. المخلوق أحيانا يسعى إلى قتل فلان من الناس. لماذا؟ لأنه يخاف، إن لم يقتله هو يقتله. الله عز وجل يميت بلا مخافة، لا يلحقه الخوف ولا تلحقه وحشة، لا يخاف أحد، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. لماذا؟ لأن الإرادة أسهل من الإنشاء. مع أن الله عز وجل يعني في حقه هذه النسبة ليست دقيقة، في حقه سهل وأسهل في حق الله عز وجل، هذا في حقنا نحن. الإرادة أسهل من الإنشاء، الابتكار والابتداء دائما يكون أسهل، أما إرادته نفسه فيكون أسهل، هذا في حقنا. أما في حق الله عز وجل ليس هناك سهل وأسهل، كلها أسهل، باعث بلا مشقة. هنا كل هذا النفي، لا يموت لا ينام بلا حاجة بلا مؤونة بلا مخافة بلا مشقة، كما رأينا كلها لبيان كمال أضدها أضدادها، أليس كذلك؟ وهذه هنا نتذكر أيضا قاعدة أخرى يذكرها أهل السنة والجماعة، أن الإثبات يكون مقصودا لذاته، لأن صفات الله عز وجل صفات ثبوتية وسلبية، والإثبات يكون لذاته والنفي لا يكون لذاته. النفي يكون نأخذ منه النفي وبيان كمال الضد، ضد الصفة المنفية، وهذا أيضا طيب نذكر القاعدة هذا أيضا يذكرنا القاعدة التي ذكرها الشيخ ابن تيمين في القواعد المثلى، يقول صفات الله تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. الثبوتية ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، والصفات السلبية ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. المهم هذا، فيجب نفيها، يعني الله عز وجل مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. لماذا؟ لأن ما نفاه الله عز وجل عن نفسه فالمراد به أولا بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، وما رأينا عند المتكلمين ليس بكذا ليس بكذا، هذا نفي مقصود لذاته، هذا لا تجده في النصوص، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، وقد يكون للعجز عن القيام به. طبعا كل ما ذكره ذكر له أمثلة، وهذه قاعدة مهمة أيضا من القواعد التي ذكرها الشيخ الإسلام في التدمرية، وذكرها الشيخ ابن عثيمين أيضا في القواعد المثلى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا عنده سؤال يا أخوان، شيخنا بالنسبة مميت بلا مخافة، هو معنى قول الله ولا يخاف عقباه؟ أحسنت. هذا عنده سؤال يا أخوان، الجوهر الفرد معناه الذرة. لماذا سموه الجوهر الفرد؟ لأنه كما يسمونه هذا باسم آخر، الجزء الذي لا ينقسم، والجوهر مقابل العرب الصفات. شكرا. الأول ليس قبل التكريم والثاني الآخر ليس بعده. لا إله إلا الله. إذا نصبنا لفظ الجلالة بكل بمعنى إلا الله. ليش تنسى؟ ليش؟ تكون مخطئ. راجع لا يعرف فيها وجهها طيب راجع اللي أذكر أنه لا وجه فيها وارد في القرآن بالضم بالرفع إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا أحسنت خصوصا شيخنا الأبواب الأربعة التي قلنا بأن أوسعها التي أضيقها باب الأخبار هي أبواب الأسماء والصفات أضيقها باب الأسماء ثم باب الصفات ثم باب الأفعال ثم باب الإخبار تخبر عن الله عز وجل نعم لا هذه طائفة أخرى لم نذكرها هم الجهمية المعتزلة يقولون كفر الكافر ليس بإرادة الله عز وجل متزل والجهمية يقولون كفره ليس بإرادته هو بل كفره وإيمانه وعمله كل ذلك من الله عز وجل حتى فعله ليس فعله الجهمية لا أقول هذا لأن المذهب هم يغالون في إثبات التقدير وأولئك قدرية ينفون الماهية هذه ذكرها أهل المنطق ما هي منحوثة من كلمة ما هو أنت أنا أسألك بما هو فالجواب أن هذا يكون ببيان حقيقته فأطلق عليها الماهية الماهية بمعنى الحقيقة ولكنهم يقولون وهذه نظرية أرسطو فقط يقولون كل شيء فيه شيئان كل شيء الوجود والوجود هذا الذي تراه والماهية التي تحصلها بالحد تعريف المنطق الآن الإنسان ألا نراه يقول هذا لا يكفي لا بد أن تأخذ التعريف من المنطق بالتعريف تعرف الماهية أما الوجود فظاهر ونحن نقول هذا الوجود وهذه هي الحقيقة أحد في سؤال يا أخوان نختم الدرس الله عز وجل ما هو الذي يبدأ خلق في مريده وهو أمر عليه لا يدل هناك شيء أقوى بالنسبة لنا قلت لك هذا بالنسبة للمخلوق أما الله عز وجل بالنسبة له ليس هناك هين وأهون هذا لبيان القضية لنا لأن الإرادة أهون أما الله عز وجل بالنسبة له يعني أفعل تفضيل هنا مو على وجه أحسن ومقينة لا هي على وجهها بس لنا هي وأنا الدرس الجاي بإذن الله يكون في المخيم من بنزيل العيون وكنت تواصل معهم والرقم موجود عند الشباب يرغبون تفضل شوف أهون عليهم بس كن وهو هين عليه 8:15 اي راح نوصل لكم رسالة رقم شاب موجودة أهون عليه بالنظر شيخ تفضل تفضل في طالب قاعد كل ما تكلم شيخ قال صحيح وقف شيخ طالب ممكن صحيح شيخ أخذ شهر بويسوس قال شون يعني ممكن أنا شهد أكيد صحيح أقول الحديث الصحيح اتصال سجل ليه تبين منك الثاني هذه مو هذا صوت الإنسان لا شعور إيه أنا إيه هذا لا شعور يقول صحيح صحيح بس مستوى يبيلة كبسة إلا إذا أنا أجنبي وغريب هوني